السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليم حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. انتهينا أيها الإخوة من رؤوس المسائل اللي هي وقع فيها الإرجاء، يعني تتعلق بأصل الدين. أصل الدين لما حصل فيه خلل، حصل فيه عياذا بالله ردة على الأرض، هذه الردة لها أحكامها. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن الشيخ سيد قطب رحمه الله في المعالم قال أنه كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، إنما كان هو محاربة الجاهلية على الأرض، خوض المعركة مع الجاهلية على الأرض حتى لا يبقى الإسلام نظرية، عبارة عن نظرية. ففين كلام ده؟ كان كلام مهم جدا. وكذلك حرب الجاهلية في نفوس أتباع التوحيد الموحدين نفسهم. عشان كده تلاقي بقى إيه، أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فاكر الحديث ده؟ وهكذا. يبقى في معالجة النفس من رواسب الجاهلية، ومعالجة الجاهلية الصارخة على الأرض. قول ان انا اكلمك ان الحكم غير ما انزل الله كفر، وانه حاجه وحشه خالص وكده، وبعدين تلاقي الحكام بيحكموا غير ما انزل الله، وانا ما قلتلكش دول وضعهم ايه، او عطلت الحكم عليهم، يبقى ما عملناش حاجه. ده يعني من الممكن هيبقى ايه بعد كده الحكم ده اثره على الارض، مش كده؟ لابد ان يكون ليه في جاهليه على الارض، ما احنا مش خلافه ليه، يعني في جاهليه موجوده على الارض. اذا لابد للاهل العلم والوعاظ والدعاء ان هم يحطوا ايديهم على هذا الامر. لابد. انا ما لقيش ان الاسلام هو موضوع موجود في الكتب بس، ما لقوش على الواقع. لابد ان يكون هكذا، لابد ان يكون الجهاد على الارض، واعرف حاجات مين واقاتل مين، لابد ان يكون ده على الارض. هذه محاوله ايها الاخوه لهذا الموضوع. فلذلك قلنا اذا وقع الخلل في اصل الدين انحلت لا اله الا الله، نسال الله العافيه. فاذا انحلت لا اله الا الله وقع الكفر والرده. الرده دي بقى زي ما ذكرت لك عن ابن قدامه رحمه الله في المغني، قال ايه؟ قال اذا وقعت الرده في قوم جرت فيهم احكامها. يبقى هو ده الكلام الواقع بقى اللي شفت بقى اللي انا سيد خطبه، تعرف ده كلام سلفي دقيق، اللي جرت الاحكام على الارض. ايه اللي جرى؟ يعني في جهه وقعت ملهاش اثر، هذا يبقى جهميه وارجاء وفلسفيه وافلاطونيه عياذا بالله. انما في رده يبقى فيها اثر. العمل يؤثر على الايمان سلبا وايجابا، مش كده؟ لاخذ اهل السنه. اذا ذكرنا المسائل اللي كانت هي متعلقه برده فعلا بأحكام صاحبها، وصاحبها كان مرتدا كافرا صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترتبت الأحكام عليها. زي ما قلنا بقى هنبدأ نتكلم في إذا وقعت الردة في قوم جرت فيهم أحكامها، يبقى جرت الأحكام دي على اللحوم ولا لا، جرت الأحكام دي على الصلاة، جرت الأحكام دي على ولي النكاح ولا لا، جرت الأحكام دي، وهكذا. المسائل اللي احنا استعرضناها قبل كده ووقعت فيها بقى اللهو واللعب، رفع وتبدل الحكم ولا لا، إلى غير ذلك. احنا انتهينا من هذه المسائل طبعا، اللي هي كان اخرها لو تفتكر كان اخرها مساله يقع فيها الارجاء، برضو مساله سب الدين للمرتد. المرتد الذي لم يذهب الى مله اخرى هو هي مساله او فكره في الاسلام. كلمنا عن المسائل، ثم عرفنا بقى عن المسائل اللي وقع فيها غلوبه. المسائل اللي فاتت دي كانت مسائل وقع فيها ارجاء، نقول له لا، ده راجل وقع في الشرك. اذا وقع في الشرك ده بحد ذبيحه، يبقى الذبيحه بقت ميته، طيب يبقى انا لازم اساله بقى على ما وقعش، لان الواقف طلع السؤال بقى صحيح، لكن الا اذا ظهرت الفتن. وذكرنا كلام البربهاري وكلام الشربيني وكلام ابن تيميه وكلام غيرهم من اهل العلم ان ده لا، لازم تجي احكامها ونسال عنها، فيشرع السؤال عند ذلك. والمساله استفضنا فيها بفضل الله عز وجل، وذكرنا فيها مواضع اجماع. طيب دي مسائل هو بيقول لي لا، يعني يذبح اللي يذبح، المفروض هو ظاهره كده. طب والناقد عامل فيه ايه؟ ده في ناقد طالع دلوقتي مشتهر في الناس، مش ناقد موجود في كتب او بيعملوا افراد، لا ده ناقد مشتهر في الناس. يعمل فيه ايه؟ لابد ان يكون له حكمه، مش كده؟ يبقى ببرهان لما اقول فاذا ظهرت الفتن وجب السؤال عن السنه، يبقى الكلام كده مستوي اهو. طيب ام هو يبقى هنا دخلت عليه الارجاء في المسائل دي. طيب المسائل بقى اللي جايه ان شاء الله هي مسائل دخل فيها الغلو، انك تلاقي لا والله مساله محتمله يا جماعه، مساله لا يقع فيها التكفير وهكذا، يقوم يعمل ايه؟ لا هو اوقع بها التكفير، فيها تفصيل ما فصلش، وأوقع على الجملة وعمم أو عين من غير موضع تعيين إلى غير ذلك من المسائل، أو وصف الشرك وهو مش شرك أصلا مثلا إلى غير ذلك من هذه المسائل إن شاء الله التي هي نستعرضها مما اشتهرت بين صفوف الإخوة وعيون الناس اللي هم مهتمين بالحكم طبعا بأنزل الله وكده، ومع ذلك حصل هذا الواقع. أتكلمنا عن المسائل اللي يحصل فيها حصل فيها بعض الإرجاء بسبب الإرجاء ما حسبش الحكم بشكل جيد. النهاردة بقى هنبدأ في المسائل التي وقع فيها الغلو، وزي ما افتتحنا يا إخوة الحلقات بتاعة المسائل التي وقعت تتعلق بأصل الدين ووقع فيها الحكم خطأ بسبب شبهة الإرجاء التي دخلت على البعض، هنا كمان افتتحناها بالكلام عن ذم الإرجاء والمرجئة. احنا برضو النهاردة هنتكلم هنفتتح هذه الحلقات عن ذم الغلو والتشديد والخوارج. اللي عايز اقوله لك انه احنا اخوة وسط، لا نكفر الا من كفره الله ورسوله مهما اتهمك المتهمون، احنا لا نكفر الا ما جاء به النص، والنص القاطع يعني اقصد القطع في دلالته، يعني يقطع في دلالته بكذا، فنقول ان هذا كفر، او ان يكون بالظن الغالب كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ونترك ما ترددنا فيه. يبقى إذن هناك أشخاص، هناك مواضع هنقول لا هذه ليست كفر واللي نافح عنها، لا دي مش كفر واللي يقول كده يبقى عنده غلو، هناك مواضع هنقول هذه كفر واللي ما يقولش إنها كفر يبقى عنده غلو برضه، لكن هذا نزح إلى الإرجاء وذاك نزح إلى الإيه؟ إلى الغلو في الغلو في التكفير. خلاص؟ يعني لازم تعرف انك انت ان هذا المنهج منهج وسط ليس فيه تفريط وليس فيه ايضا افراط. اما عن ذنب الغلو في الدين قال الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. انتوا واخدين بالكم يا اخوه من دلالات الايات؟ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذا نوع غلو يخش في السبل يتفرق، ولذلك تتفرق امور الامه. فاكرين كلام الشاطبي ده ما ذكرناه هناك؟ قال ايه؟ قال ان الامه اللي بني اسرائيل تفرقت ليه؟ اتبعت المتشابه، حكمت بالجزء على الكفر زي ما قلنا ساعتها. كيف تيجي تقول له الشرك ده لا يجوز ان يفعل يقول لك ده انهار؟ هو انت بتاتي بالجزء وتتكلم عليه كل، انا بكلمك في كليات لابد ان ترسخ الاول وبعدين ما نشوف ده انهار شكلها ايه معاهم حتى تقابل مع الكل ولا لا. واستفدنا في مساله الكل والجزئي بكلام كان كلام جيد جدا لاهل العلم لا سيما الشاطبي رحمه الله. فان هذا صراط وان هذا صراط مستقيم فتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ده موضع التشدد وموضع الغلو اقصد، سواء كان بارتخاء او كان بشده. وقال الله عز وجل: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال تعالى: ولا تسرفوا ان الله لا انه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال تعالى: ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. الاعتداء يا اخوه من حدود الله التي تعتدى التكفير، كما ان من حدود الله التي تعتدى عدم التكفير. يبقى الراجل وقع في الشرك وتقول لا والله هو مش مشرك ولا حاجه، ما ده مش مشرك ازاي؟ طيب وقع في الشرك يبقى لابد ان يكون مشرك، يا راجل نايم يبقى اسمه نايم، راجل زنى يبقى اسمه زنى، مش ممكن يكون غير كده. لا هو ما وقعش خالص ولا زنى، يبقى اذا العمل لم يؤثر فيه. على النحو الاخر تلاقي حد يقول لك الراجل ده ما وقعش حاجه يا جماعه، يعني لسه ما وقعش حاجه تقطع عندك او تجزم عندك او كده ان هو ارتد بذلك او كفر بذلك، يقول لك لا كفر. فهذا تعدي للحد، صوره من صور التعدي، وذاك ايضا صوره من صور التعدي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: القط لي حصى، فلقطت له 7 حصيات من حصى الخلف. خلف ده يعني زي تقول ايه؟ قد حبة الفول كده او نحو. فجعل ينفضهن في كفه ويقول: امثال هؤلاء فرموا. ثم قال: ايها الناس اياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد وصححه ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. تصور أهلكهم، أهلك الناس أهلكهم ضيع الدولة بربته. ايه الضياع؟ الغلو. زي ما قلنا الغلو ده يكون بالتشدد ويكون بالارجاء. لكن هنا بقى بنتكلم عن الزيادة. لذا احنا ذكرنا كلام الشاطبي لو تفتكروا قال ان كل ده محظور سواء كان بالزيادة في الشريعة او النقص منها او التبديل. كل هذا لا تحتمله في الشريعة. شفت ازاي؟ انما اهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. خدت بالك بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده فين؟ بيقول هو بيجيب حصى حيرمي بيه. لا تجيب لي دبشة ترمي بيها الجمرة ولا تجيب لي حمصاية ترمي بيها الجمرة. وانما تلتزم الشريعة. تجيب لي ايه حاجة قد حباية الفول كده خلاص هي دي اللي قد الجمرة اللي ترمي بيها الجمرة. زدت عن كده يبقى بغيت. زدت عن كده يبقى بغيت برضه. شفت ازاي؟ طيب. وقال انس انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تشددوا لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عليكم. فان قوما شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه ايضا الامام احمد وحسنه ايضا ابن تيميه رحمه الله في اقتضاء الصلاه المستقيم. وقال عبيد بن كعب رضي الله عنه اذا كانت اعمالكم اقتصادا. قال عبيد بن كعب رضي الله عنه ان اقتصادا في سبيل وسنه خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنه. فاحرصوا اذا كانت اعمالكم اقتصادا ان تكون على منهاج الانبياء وسنتهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه وكره أهل العلم الإسراف فيه يعني الوضوء وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إسباغ الوضوء الإنقاء. وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة نفر أو رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. أنا عايز بس قبل ما تجاوز المخاطر دي يا إخوة خدت بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا تشددوا في إيه بقى؟ بقايا المتشددين هم اللي موجودين في الصوامع النهارده دول. دي بقايا المتشددين. شددوا فشدد الله عليهم. فقاموا قاعدين في الصوامع يتعبدوا فيها وخلوا عن الناس وخلوا عن النساء وخلوا عن الذرية وخلوا عن الجهاد وخلوا عن رفع راية الدين وخلوا عن الدعوة. بل حرفوا الدين وأصابوا في الدين. بل انتهى بهم الأمر اللي وصلوا إيه؟ صاروا أعوان للطواغيت. ومعلوم من الكلام ده قالوه في مجمع نقيا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لكن الكلام ده قالوا النصارى تخلوا عن دينهم وعن أن يسيطر حكم. لا لا لا قال خلاص بقى يبقى ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فصار ما لله لقيصر مع أن ما لقيصر هو أيضا لقيصر. ووقع التشبه بين في هذه الآونة. كل البلايا اللي حصلت من الآن هي قضية الشيء الانغلاق على النفس ده وإنه عدم النظرة الشاملة للدين. هذه بقاياه. وربنا سبحانه وتعالى يا إخوة بيعامل العبد إذا عصى بجزاء يكون الجزاء من جنس عمل يكون جزاؤه من جنس عمل. فتلاقيه يعصي الله عز وجل يروح قاتل مثلا ابوه ولا عمه يقول لك حاول فيه يقوم قاتله يقوم له انت بقى بالذات مش هتوصل لانه تعجل ايه شيئا قبل اوانه فعوقب بحرمانه زي ما قال العلماء في القاعده من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. فيعاملك الله عز وجل بنقيض عملك ويكون الجزاء من جنس العمل. فشدد خلاص شدد عليه. وحكيناك بقى كلام ابن القيم رحمه الله في غسل اللسان لما بيقول لك ان الشيطان بيشام من نفسه لا عندها غلو طلع فوق عايز تكفر يروح صلاه ما بتكفرها روح وامشي شكك بقى في نفسك وفي الخلق وحاجه طبعا صعبه جدا لا مرجئ وجهمي وبتاع يقعد يخليه لو ان انسان سجد لصنم قدام ولا حاجه خالص. الراجل طلع على الهواء مباشره سب الدين كده دغري كده اللي هيكلمني انا هعمل كذا ده ولاد كذا. والراجل قاعد قدامه المفروض انه محسوب على حد بيراعي كلام الله عز وجل. فعلى طول المذيع بص له ايه حكايه ايه كان بعد الثوره والدنيا ايه الموضوع؟ قالوا يعني بس ده عم احمد غلط خدش باله. ده هو عم احمد نفسه ما قالش انه خدش باله. ثم انت تقول كده شوف اللي حصل ايه؟ هذا افراط، هذا تفريط، فاهم ازاي؟ ولذلك لما دخل معاذ بن جابر رضي الله عنه على ابي موسى الاشعري فوجد رجلا مكتفا عنده فقال ما هذا؟ قال رجل ترك الاسلام وصار مجوسيا فقال لا اجلس حتى اقتل، مش هقعد عدل كتير شويه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. كان سيدنا موسى امهله حوالي 20 يوم خلاص لان المهله خلاص والاستتابه خلاص. طبعا لما ناتي ان شاء الله هقول لك على المساله دي اللي فيها الكلام ده، لكن عايز اقول لك شايف ازاي انجاز امر الله عز وجل؟ حتى في الوضوء لو زودت واحده يبقى بغى واتعدى وظلم. لذلك قضيه الزياده في الشريعه والنقصان والتبديل هو امر لا تحتمله الشريعه كما قال الشاطبي رحمه الله. فقال انس بن مالك رضي الله عنه ان ثلاثه رهط ذهبوا الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسالوا عن عبادته فلما اخبروا كانهم تقالوها فقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم. شو خلي بالكم يا اخوه كل مشكلتنا في قضيه الغلو مساله العقل، الفقر بدماغه ويستعمل النص بدماغه، ودي الحاجات اللي قالها ابن تيميه رحمه الله. قال ضلال الفرق انما كان لانهم عشان اكثر من حاجه، الحاجه الاولى انهم لا يتبعون السلف، الحاجه الثانيه انهم يفسرون الكتاب والسنه بارائهم، الحاجه الثالثه انهم لا يبالون بالاجماع، الحاله الرابعه انهم لا يبالون باللغه العربيه، لا يعلمون اللغه العربيه. وشفت لما قعد عمرو بن عبيد مع ابي عمرو بن علاء فقال له ان الوعيد للخاطر في القران ده وعيد، فقال له وايحك انما اوتيت من عجمتك، انت مش فاهم. اليس قال الشاعر واني اذا اوعدته لمنجز موعدي ومخلف إيعادي. يعني من كرم العرب ان لو قال لك حموتك دلوقتي فيه وبعدين يجي يقول لك خلاص عطوت، يقول ده من كرم، ده شيء يعرفون انه كرم مع انه خالف اللي قاله، لكن يقول لك ده كريم جدا راجل كويس خالص. انما لو اقول لك هديك حاجه وما تهلكش يلزموه. فالله عز وجل لما اوعد على الاشياء استثنى من ذلك، ان لا ممكن اتوب عليك، ممكن تتوب عليك خالص من الاول كده يعفو عنك بفضلي ورحمتي كده طالما لقيتهم موحدا، ممكن لا خلاص عذبه شويه طلعه، ممكن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع، لغير ذلك من السبل التي يكون بلاء مثلا يقع عليه. الثاني مش فاهم الكلام ده فقال له انما اوتيت من عجمتك. لذلك صرح السلف بذلك انهم لا يفهمون اللغه العربيه او انهم يجعلون قواعد اللغه على ايه؟ ما اخذوها بعضهم عن بعض، لكن مش هي قواعد اللغه الثالثه اللي موجوده عند العرب. فهنا اللي حصل مع الصحابه رضي الله عنهم قالوا ايه؟ تقلوها ليه؟ هم يجحدون في السير الى الله عز وجل. فقال له عباده النبي صلى الله عليه وسلم هو غفر له ما تقدم ذنبه وتاخر، انا بقى حصل لي انا كمان هبقى ركعه بالليل؟ انا كمان هبقى ليا نساء وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم له نساء كده ولا؟ فراح قالوا ايه؟ ما نزهد احنا شويه. فشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ فكانهم تقلوها فقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له الله ما تقدم من ذنبي وما تاخر. فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا. وقال اخر وانا اصوم الدهر ابدا. وقال الاخر وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا. خلي بالك ان الامر كان ملفت للنظر لدرجه النبي اول ما جه الصحابه قالوا له على طول، او اهل بيته قالوا له على طول، اللي سمعهم يعني قالوا على طول يا رسول الله الحق يا رسول الله ده في حد قال كذا كذا كذا كذا. كانوا يعلمون ان الشريعه هي بحذافيرها زي ما موجود تعمل بالظبط، لا تزود ولا تنقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف على طول مين قال كده، قالوا له فلان قالوا على طول. ليه؟ الا الغلو، الا انك تزود شيء في الشريعه. فاتاهم على طول عليه الصلاه والسلام وقال انتم الذين قلتم كذا وكذا، اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له، ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وده حديث في الصحيح. وعن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ايذن لي بالسياحه، فقال صلى الله عليه وسلم ان سياحه امتي الجهاد في سبيل الله. وفي حديث اخر قال صلى الله عليه واله وسلم السياحه هي الصيام. ولما استأذنه عثمان بن مظعون رضي الله عنه الاختصاء حتى يقطع شهوة النساء، فقال له لا رهبانية في الإسلام. وفي حديث آخر إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. قال الإمام أحمد رحمه الله ليست السياحة من الإسلام بشيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين، وهي الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها ورهبانية التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام. الحصل يا إخوة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عرب، أشداء، كانوا قوم رجال، ولذلك لما يجوا يذموا النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج نساء كثير وبتاع، لا زال الناس يتمادحون بإحسان النساء وأن يكون الرجل له قدرة على إحسان النساء وكده، فده عمر يعرفه الرجال. أما أصحاب الجبة والعنة أو لا يدرون دي الأنصاف رجال دول، فيعد ده بالطريقة دي، لكن لا زال فالصحابة عندهم غلومة شديدة، فلما خرجوا للجهاد كانوا بيقطعوا المسافات، ولذلك يا إخوة لن يلحقهم أحد. الصحابة دول رضي الله عنهم اللي أسسوا الدين والإسلام، كان ما بيلحق الواحد يوم ما يقدرش يقف بيته، يخرج من الغزوة للغزوة الأخرى، ولا زاد وبينهما الشورى والجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر أمر الأمة حتى أرسوا لها القواعد، ولا زال الناس عيال عليهم إلى يوم الناس هذا رضي الله عنهم وأرضاه. فهم اللي حصل لهم كان على طول بيغزو، فسيدنا عثمان بن مسعود لأن عندي شهوة وعايز أميل للجهاد، طب أعمل إيه؟ فقال يا رسول الله يعني رخص لي ان انا اختص. انتوا عارفين يا اخوه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الباري بيقول الخصاء ده، فمثلا فكر حاجه بسيطه ولا عمليه بقى بينج زي دلوقتي ولا بتاع، قال الخصاء ده ان يدق خصيتيه بين حجرين. شوف انت دلوقتي اشمئزيت ازاي وكشفت ازاي، هو ده كان هيعمل كده، تصور هيتحمل ده عارف ليه؟ عشان يكمل البذل الى الله عز وجل. فالنبي قال له لا. عشان كده احيانا بيبقى بعض الاخوه مخلصين لله فعلا، ولكنه مع ذلك تهاون بالشرع لأنه يزود من عنده، هو فعلا غضبان لله عز وجل، بس غضبه ده مشهود ليه؟ لأن غضبتي لله على ما يحب الله، فأغضبني على هذا وقال لي هذا فاسق، وما أنا أقول فاسق ما أقولش كافر، ثم أغضبني على ذاك وقال هذا كافر أقول له كافر ومش أقول فاسق، وهكذا إنما أنا تبعا لما أمر الله عز وجل به. شفت ال ال ال ال الوضع كان شديد ازاي، وهيعمل ايه، هيتقبل يعمل ايه رضي الله عنه عشان يثق الى الله. قام النبي قال له لا، مفيش كده، لا رهبانيه في الاسلام. الكلام ده عند النصارى، الناس اللي اخترعوها من عندهم دول وضلوا ما عندناش احنا الكلام ده، مفيش رهبانيه في الاسلام. السياحه دي ما تمشيش كده، ايه تمشي بقى في بلاد الله بعيدا عن الناس وتمشي بقى تخط البلاد وتسيح في الارض، قال ما عندناش ده، سياحة أمة الصيام، وفي رواية سياحة أمة الجهاد. عايز تخرج تضرب في النهر، اخرج اضرب رقاب الكافرين. لكن الحاجات دي لا، مش عندنا احنا في شريعتنا. فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولذا قال الإمام أحمد من الرهبانية المبتدعة التي، وهنا بقى خلي بالك الإمام أحمد بيقول إيه؟ بيقول ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. ده اسمه عمل الأمة، وانا قلتها لك قبل كده وعايزك تحوشها معاك، عشان احنا لما ندخل في اول مساله هنتكلم فيها ان شاء الله، اللي هي مساله المحامي، الاستعانه بالمحامي في القضايا اللي هي بتاعتنا دي، بتاعت السياسيه بقى، واللي هي بتحصل دلوقتي دي، اللي هي هيبقى فيها طرف واحد بس، هبقى اقول لك عليها ان شاء الله لما نأتي التفصيله. لما نيجي هنتكلم هيبقى من اقوى الادله ايه هي بقى، عملوا الامه قالوا ايه في موضوع المحامي. خلي بالك من المساله دي وغيرها طبعا، لأن عمل الأمة داخل في الحكم زي ما قال القرافي رحمه الله. طيب، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين المتعمقين يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت أحدا بعده أشد خوفا عليهم من أبي بكر رضي الله عنه، وإني لا أظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفا عليه. خوفا عليه يعني خايف أن تحضره، حضنه مفيش كلام. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللفاء، وكان عليه الصلاة والسلام يبغض المتعمقين حتى واصل بهم فلما رأى الهلال فقال لو تأخر الهلال لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم كالمنكل بهم. لو النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم كل يوم، عارفين الوصال ده ايه؟ ان انت مثلا تصوم يوم السبت او يوم الجمعه مثلا، يعني كانك ما تفطرش بقى المغرب ولا السحور ولا حاجه خالص، تفضل صايم الجمعه سبت حد مثلا، يوم الحد المغرب تفطر، يوم الحد بالليل تفطر مثلا، يعني اسبوع على كده اسبوعين على كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، فقال لهم انا لست كهيئتكم، ما تقلديش في الحته دي. هم كانوا بيتصلوا بيه على طول رضي الله عنه، فقال لهم لا ما تقلديش في مكان تقليدي. قال اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، انا ما بحسش بجوع، انت بتحس بيه ده ليه؟ قال ان ربنا بيطعمني ويسقيني. وهنا في نكته جميله قوي اقولها لك واختم بها المقطع ده عشان نكمل ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. انه ابن القيم رحمه الله قال ايه بقى في زاد المعاد في الحديث ده؟ قال كلام فحواه، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطيه الله عز وجل طعاما وشرابا حقيقي، يعني فان هذا لا تكون فيها المعجزه بقى. ما هو اذا كان ربنا بيحط له طعام وشراب في بطنه عشان ما ياكلش، امال ايه الميزه؟ ما انا برضه لو كان هشبع وحاضر رسول، انما لا، قال انما كان ذلك من فرض التقوى عنده على الصلاه. كان التقوى عاليه قوي، كان توحيده عظيم قوي قوي، تمحيص التوحيد عنده عليه الصلاه والسلام كان كبير قوي قوي قوي قوي، فشبع. عارف لما الواحد يبص لواحد كده يقول له والله انا شبعت لما شفته، مش قادر اكل، انا خلاص انا شفتك كده استريحت، انا شفتك خفيف. عارف المكملات اللي بتحصل احيانا للانسان لما بيضطرب فيها تضطرب فيها مشاعره، اهو ده اللي حصل لما زادت قوي قوي مشاعر النبي عليه الصلاه والسلام، وتوهج قوي قوي قلبه مع التوحيد، فكانه كان ايه، فصار لا يحتاج الى الطعام والشراب للدرجه اللي هي تثنيه على ان يواصل الصوم. لكن غيره مش كده، فلهم انا نفسك هيئتكم، فالصحابه حبوا يقلدوه ام وصل بيهم بقى. فلما ظهر الهلال وانقطع الشهر فما افتتحش الشهر بقى بالصيام، فقال يعني انا لو كنت الشهر لسه باقي شويه كنت صمت لحد ما ايه اخليكم ما تتعمقوش كده تاني. يعني شوفوا هم عاوزين ايه، ولو احنا ذكرناه في وسطنا هنقول والله ده اجتهاد وحاجه حلوه، لكن النبي قال لا. تعرفوا ليه يا اخوه؟ لانه بيجر لما هو اسف يجر الى البأس بقى، يعني هو ممكن يكون في حاله معتدله دلوقتي يجر بعد ذلك الى شيء شديد جدا جدا. ونكمل ان شاء الله عز وجل بقيه هذه المقدمه الهامه جدا جدا، لان طبعا انت عارف دلوقتي الكفه زي ما كانت قبل الثوره كانت الكفه الراجحه، وبعد الثوره بشويه اللي هي بقى كان لسه بقى في امل انك انت تمسك الارض، فبقيت تتنازل عن الدين، فبقى في ارجاء وجهميه، وبقى في فهو اشد من كده، بقى في حلوليه، لان بقى خلاص بقى الشركه بيصرف العمل زي ما قلنا قبل كده، فبقى في ارجاء شديد جدا جدا جدا جدا. طيب بعد الانقلاب بقى في ايه؟ بقى في شده في التكفير، الاعصاب اتشدت، حصل غصب للملك، القتل زي ما انت شفت كده، ربنا سبحانه وتعالى ينزل بهم بأسه وعذابه، بقى القتل بقى عمال في الشوارع والحاجات دي، فبقى ايه؟ لاحظنا الشرك، قتلوا كده ليه؟ في شرك حصل، يبقى لابد ان يحصل ده، فبدأنا نلتفت الى قضية الشرك ووقوعه والردة على الارض، فزاد الموضوع شوية، شالت كفة الميزان بقى، فحصل غلو شويه. لذلك الكلام هنا يعني عايز استفيد فيه شويه لعلاجه الواقع، فنكمله ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي يبادى فاذا دعي انتهى وعقب مسواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.